هذا السائل يقول سؤالي عن زكاة الفطر، يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء، فهل نعطيهم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا ادعى شخص أنه فقير وصاحب الزكاة لا يعرفه، فإنه يعطيه ويصدق فإنه يصدقه ويعطيه، ولكنه إن رأى منه ما يدل على أنه ليس من أهل الوجوب فليخبره قبل أن يعطيه، ويقول إن شئت أعطيتك، ولكن ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. فإن قال إنه ليس بغني ولا بقوي مكتسب فأعطه والعودة عليه.